السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأربعاء الموافق للسابع عشر من رمضان لعام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا زال البحث في باب النحر والحلاق والتقصير وما يباح عندهما. ونبه أنه تقدم في درس مضى في حديث جابر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام أتى المشعر الحرام، وجاء في رواية أنه رقي المشعر الحرام. وهذه الرواية أنا ذكرت في بعض الكلام أنها عند مسلم، وهذا وهم، والصواب أن هذه الرواية عند أبي داود بإسناد صحيح، وكذلك كما سبق أنها جاءت عند أبي داود من حديث زيد بن علي بن الحسين عن أبيه إلى بسنده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام صعد على أو رقي على قزح، قال هذا قزح، وأنه رقي عليه عليه الصلاة والسلام. فهذه الرواية التي فيها أنه صعد عليه، يعني لما كان في ذلك الوقت كان لازال الجبل موجودا، وهذا يبين أنه عليه الصلاة والسلام في المزدلفة كان على المشعر الحرام، أي رقي عليه. وأما في العرفة فإنه عليه الصلاة والسلام جاء وقف بجانب الصخرات ولم يصعد الجبل عليه الصلاة والسلام، وأن صعود الجبل لا أصل له، لا أصل له عند أهل العلم، وأن الصواب كما قال عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وأن اعتقاد صعوده لا أصل له. هذا من جهة هذه الرواية. وأيضا تقدم بالأمس قول الإمام المجد رحمه الله على حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: إني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل أو أحل حتى فلا أحل حتى أحل من حجتي وأحلق رأسي. تقدم الكلام على هذه الرواية، وهذه اللفظة من حديث الصحيحين أصله، لكن هذه اللفظة من طريق فليح بن سليمان. وأن الإمام المجد قال وهو دليل على وجوب الحلق، وسبق الإشارة إلى أن هذا الاستنباط الذي ذكره محتمل أنه يريد بذلك وجوب الحلق في هذه الصورة، هو حال التلبيد، حال التلبيد. وأن هذا القول قاله جمع من أهل العلم إذا لبد رأسه، وهو قول أحناف والمالكية، لأنه إما أن يجري مجرى النظر، وأنه لابد أن يحلق رأسه، وأنه لا يتأتى التقصير مع التلبيد، لأنه يوضع فيه ما يجمعه كاية الصمغ أو ما يشبه الغرى أو نحو ذلك حتى لا يتشعث عليه شعره. ويحتمل والله أعلم، وهو الأقرب والأظهر، أن مراد المجد رحمه الله في قوله دليل على وجوب الحلق الإشارة إلى قول جمهور العلماء، وهو أن الحلق نسك، أن الحلق نسك مثل سائر الأنساك، على خلاف إحدى الروايتين عن الشافعي وكذلك عن أحمد رحمه الله أنه إطلاق من محظور، وأنه مثل لبس الثياب والتطيب، يعني مع أنه كان محظورا عليه حلق الشعر ثم بعد ذلك تحلل فجاز له حلق الشعر كما جاز له لبس الثياب، وأن حلق الشعر مثل لبس الثياب، كما أنه لا يجب عليه هذا الإطلاق محظور كذلك لا يجب عليه الحلق. والصواب أنه نسك، بل إن هناك قول لبعض عند الشافعي أنه ركن، وقيل واجب وقيل مستحب، والصواب أنه واجب، وأن هذا هو الذي أشار إليه رحمه الله في قوله ودليل على وجوب الحلق وأنه نسك، وأن هذا هو الصواب. وهذا واضح من الأخبار الصحيحة في عين النبي عليه الصلاة والسلام أنه توقف عن الحل حتى قال فلا أحل حتى أنحر، حل حتى أنحر، كما وقال إني قلدت هدي ولبدت رأسي كما في الرواية في الصحيحين. ثم ذكر رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير. رواه أبو داود والدارقطني. وهذا من طريق ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير ابن شيبة عن صفية بنت شيبة قال: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا إسناد جيد وليس فيه إلا تدليس بن جريج، وابن جريج قد صرح بالتحديث عند الدارمي في مسنده، وقد قوى البخاري في تاريخه هذا الخبر، وكذلك أبو حاتم في العلل، والحافظ بن حجر في البلوغ قال إن إسناده حسن. وهذا الحديث أيضا له شاهد عند الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها، تحلق المرأة رأسها. وهذا الحديث حصل فيه اضطراب كثير، وذكر الترمذي هذا الاضطراب وأنه روي متصلا وروي مرسلا، وأن الأرجح فيه إرساله، فقد رواه الترمذي عن شيخ محمد بن موسى الحرشي بإسناده من رواية بإسناده إلى علي رضي الله عنه وقد رواه الترمذي رحمه الله عن محمد بن بشار بإسناده عن خلاس، لأنه رواه إلى خلاس بن عمرو الهجري عن علي رضي الله عنه، ثم رواه من عن محمد بن بشار بندار إلى خلاس بن عمرو مرسلا. وهذا أصح، لأن محمد بن بشار خالف محمد بن موسى الحرشي، محمد بن موسى الحرشي ليس بذاك من شيوخه الذين فيهم لين، فهو لين الرواية محمد بن موسى الحرشي، كيف وقد خالف إماما جهبذا كبيرا وهو محمد بن بشار، فهذا يبين أن الصحيح فيه الإرسال، وأن العمدة على حديث ابن عباس، مع أن هذا الخبر قال نهى أن تحلق المرأة رأسها. هذا ربما لو أنه لم يكن في الباب إلا هذا الحديث قد يرد عليه بأن يقال هذا الأصل أنها تنهى أن تحلق رأسها من حيث العموم، وأن حكم الرجل في باب النسك، لكن دلت السنة ودلت الأدلة الأخرى على أن المرأة لا تحلق رأسها، هل هو على سبيل التحريم أو الكراهة أو قول ضعيف بالإباحة. والصواب أنه لا يجوز للمرأة أن تحلق رأسها مطلقا، ولهذا نهيت عنه حتى في حال النسك، وقال ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير، يعني في حال النسك. فإذا كان حال النسك الذي أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام بالحلق والتقصير محلقين رؤوسكم مقصرين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال احلقوا أو قصروا، وقال يرحم الله المحلقين، ثم قال في الثالثة والرابعة المقصرين، وقال اللهم اغفر للمحلقين الحديث. فالمقصود أنه جمع بين الحلق والتقصير، وأنه يجب أحد الأمرين، إما أن يحلق وإما أن يقصر، وهذا خاص بالرجال، وأنه شوه في حق المرأة وضد ما تطلبه المرأة من اتخاذه للزينة والجمال، وأنه ينافي فطرتها وحالها، ولهذا الشرع منعها من ذلك لأنه زينة لها. ثم أيضا فيه تشبه بالرجال، ولا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجل، وكذلك الرجل لا يجوز أن تشبه المرأة، ولعن الله المترجلات من النساء والمخنثين من الرجال. وفي صحيح البخاري حديث ابن عباس، وفي حديث عائشة وعند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها بسند صحيح: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء، يعني تشبه بالرجال، فهذا ليس من شأنها حتى في النسك، ولهذا المشروع في حقها هو التقصير مطلق. والعلماء اختلفوا في التقصير، منهم من قال قدر أنملة، ومنهم من قال أدنى شيء، والأظهر والله أعلم إطلاق النص، لأنه لم يقيده، فبأي شيء يحصل التقصير يحصل المقصود. والمرأة إما أن يكون شعرها مفلولا أو مظفورا، يعني مجدولا ضفائر، فإن كان مفرقا فإنها تجمعه خصلا وتقصر من كل خصلة تجمعها بقدر الأنملة. ويختلف ربما، لأنه ربما يكون الشعر أطراف الشعر يسيرة جدا فتحتاج أن ترفع فيما تقصر، وقد يكون كثيرا فتقصر بقدر ذلك شيئا يحصل به المقصود. وليس المعنى أنها تقصر من كل شعرة بعينها، فإذا كان هذا في حق الرجل لا يجب أن يقصر من كل شعرة بعينها، بل المقصود كما قال سبحانه وتعالى محلقين رؤوسكم مقصرين، يعني التعميم بالتقصير. وكذلك في الوضوء، المسح، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فامسحوا برؤوسكم. فإذا كان المسح المقصود منه التعميم المسح، وليس المعنى أنه يقصد إلى كل شعرة، بل مقصود تعميم المسح، فكذلك أيضا في تحلل من النسك تجتهد في أن تأخذ من كل خصلة. وإن كان مظفورا جدايل تأخذ من كل طرف كل جديلة قطعة يسيرة تقطعها، وليس هناك حد محدود كما تقدم. فالمقصود أن الحلق في حق المرأة منهي عنه، وظاهر النصوص التحريم للنهي عن التشبه بالرجال، ولأنه يجوز للرجل أن يحلق رأسه، وتقدم ذكر الأحاديث في هذا الباب، ولما جاء من النهي ونفي ذلك في النسك في حق النساء. فالمرأة لا تحلق شعرها، بل عليها التقصير، إنما يجوز لها حينما يكون موضع حاجة، لمثلا أرى أن تحلق الشعر مثلا لسبب مرض مثلا نحو ذلك، احتاجت أن تحلق شعرها لأجل العلاج أو نحو ذلك، أو احتاجت أن تحتجم، احتاجت أن تحلق الشعر الذي تريد حجامته، الموضع الذي تريد حجامته. فالحاجات والضرورات لها أحكامها الخاصة، وإلا فالأصل لا يجوز لها ذلك. وكذلك أيضا مما نهى عنه أهل العلم وأدخلوه في هذا الباب أن تقصر شعرها في غير النسك، فالأصل أنها أن تبقي شعرها، هذا هو الأصل. ومنها علم الرخص في باب التقصير، وقالوا إن المنهي عنه هو الحلق، وأن التقصير الذي يكون جمالا لها مثلا، ولكن بشرط ألا يكون مبالغة في التقصير حتى تشبه بالرجال، تقصر تقصيرا يكون الشعر مجتمعا على رأسها فتتشبه بالرجال، فمثل هذا لا يجوز. لكن إذا كان شعرها طويل مثلا وشق عليها، لأن هذا لا حال، تارة تقصر لأنه يشق عليها العناية به مثلا، وقد تكون تقول أنا ليس لي رغبة في الزواج، لكن يشق علي معاناة الشعر بتشريحه وظفره وكده ونحو ذلك، ففي هذه الحال جاء ما يدل على جواز ذلك، وأنه يجوز لها أن تقصر من الشعر تقصيرا يدفع عن هذه المؤونة. وهذا ثبت عن نساء، عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم برواية أبي سلمة بن عبد الرحمن قال كان أزواج النبي أو نساء النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعورهن حتى يكون كالوفرة. والوفرة يعني أن يكون الشعر ينزل على الكتفين، فهذا لابس. وكذلك أيضا إذا كان اتخذته مثلا للزينة على وجه لا يكون فيه تشبه بالرجال أيضا، ولا يكون قصة تتشبه بمن لا يجوز تشبه بهم من الكفرة، يعني النساء الفواجر نحو ذلك، فهذا لا يجوز التشبه بهن في ذلك، فعلى المرأة أن تحترز من هذا، وأن يكون قدوتها هو نساء الصحابة رضي الله عنه وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو خير لها في دينها ودنياها وحياتها وأمورها كلها. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء الحلق. وهذا النفي يبين أنه لا يجوز لهن ذلك، وهذا إنما على النساء التقصير، لأن التحلل واجب. فإذا كان التحلل واجب وكان التحلل في حقها بالتقصير، وأنه لا يأتي في حقها الحديث الوارد وللمحلقين، إنما هذا خاص بالرجال، هذا خاص بالرجال، أما المرأة فحقها التقصير. روي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لعلها ميمونة رضي الله عنها، ميمونة بنت الحارث الهلالية، بل ثبت عنها بسند صحيح عند ابن سعد بسند صحيح، يقول يزيد بن الأصم أنها رضي الله عنها لما توفيت وكان ابني أختها، كنت أنا وابن عباس من وضعها في قبرها، فمال رأسها فرأيت رأسها محجما. وفي رواية أنه محلقا أو محلوقا، يعني جاء فرأيت شعرها محجما في هذه. هذا ما نقل عنها رضي الله عنها، قيل إنه على إحدى الروايات أنها ترى ذلك وأنها يعني فعلته وخفي عليها أمر رضي الله عنها، وأنها كانت تعاني من شعرها مؤونة. وقيل وهو الأصح أنها كما في الرواية فكان شعرها محجما، يعني أن على رأسها آثار الحجامة، وأنها رضي الله عنها احتاجت أن تحتجم واحتاجت أن تحلق، وهذا مثل ما تقدم يكون من باب التداوي. فهذا هو الجواب عن فعلها رضي الله عنها، مع أن الحجة ليس فعلها فيما ثبت في السنة، وهي يحتج لها ولا يحتج بها رضي الله عنها، لكن هذا هو توجيهه وهو ظاهر، لأن في نفس الحديث في نفس قصتها رضي الله عنها قال فرأيت شعرها أو رأسها محجما، وهذا واضح أنها فعلته للتداوي رضي الله عنها. قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فقال رجل والطيب فقال ابن عباس أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك، أفطيب ذلك أم لا؟ رواه أحمد. وكذلك رواه النسائي من طريق سلمة ابن كهيل عن الحسن العرني. الحسن العرني هذا ثقة، لكنه لم يسمع من ابن عباس، ويقويه أن له شاهد عند أحمد وأبي داود عن عائشة رضي الله عنها، وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رمى أحدكم الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء. وهو من طريق الحجاج من أرطات عن الزهري عن عروة عنها، والحجام رضات فيه يدلس وفيه ضعف رحمه الله. والحديث جاء عند أحمد إذا رميتم وحلقتم في زيارة وحلقتم، وجاء عن أم سلمة أيضا عند أبي داود في حديث طويل لها، وفيه أنه هذا يوم رخص فيه أنكم إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء. والحديث فيه كلام كثير وتكلم فيه، لكن هذا الخبر أيضا له رواية من أقوى أو شاهد عند النسائي، هو شاهد عند النسائي عن عائشة رضي الله عنها، وسيأتي الإشارة إليه، وأنها ذكرت أنها رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما رمى جمرة العقبة، وهو إسناد صحيح، وهو من أصح الأسانيد في هذا الباب، صح الأسانيد في هذا الباب. وبه يتبين أن الأظهر والأقرب في التحلل أنه الأول يحصل برمي الجمرة، وهذا قول مالك وعطاء، واختاره الموفق ابن قدامة رحمه الله. وذهب الجمهور إلى أن التحلل أو لا يحصل إلا بفعل اثنين من ثلاثة: رمي الجمرة أو الحلق والحلق، أو الرمي والطواف، وكذلك الطواف والحلق من باب أولى، يعني قصد إذا حصل القصد إذا كان يحصل بالرمي مع الحلق فكذلك بالرمي بالطواف مع الحلق، الطواف مع الحلق، لأن الطواف أعظم، وهو ركن الحج، وهو ركن من أركان الحج طواف الإفاضة. فالجمهور قالوا إذا فعل اثنين من ثلاثة، وما ذكروه من فعل اثنين من ثلاثة لا دليل عليه، وهو مشهور عن الجمهور، ولم يقم دليل على ذلك. بل قد ينازع ويقال لابد من الذبح، يعني النسك والذبح لمن كان عنده ذبح، مثلا كان عليه عنده هدي متقار أو متمتع. من أهل العلم من قال أيضا هو داخل في التحلل، فلماذا استثنيتموه؟ ولهذا جاء صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من رمى ونحر وحلق، ورمى ونحر وحلق، يعني إن كان معه فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء. فصح عن عمر رضي الله عنه أنه أدخل النسك في التحلل، فما الذي خصص اثنين من ثلاثة؟ قد يقال أيضا ثلاثة من أربعة على هذه الرواية، يعني إلا الطواف والذي يحصل به التحلل التام الأكمل. عمر رضي الله صح عنه قال: من رمى ثم نحر وحلق أو قصر، أو قال من رمى وقصر أو حلق ونحر إن كان له هدي فقد حل له كل شيء إلا النساء. صح عن عمر بأصح إسناد من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه. وأيضا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أيضا في رواية عنه أيضا أنه سئل عن ذلك رحمه الله، سأله ابنه صالح وقال ذلك، وقيده أيضا بالنحر، قيده بالنحر، وقال: أليس قد جاء في الحديث إذا رميتم ونحرتم، إذا رميتم ونحرتم. والذي أشار إليه أحمد رحمه الله في الحديث هذا رواه إسحاق في مسنده، إذا رميتم وحلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، هذا، وهذا من طريق الحجاج مرطات. الشاهد أنه قد روي في هذا ذكر الذبح، فاستثناء الذبح أيضا يرد عليهم. وهذا وإن كان القول هذا ضعيف بذكر الذبح، لكن هو من باب الإلزام، من باب الإلزام في هذه المسألة لمن خصه باثنين من ثلاثة، لأنه اللي ثبت عن عمر ثلاثة من أربعة، وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله أيضا ذلك في رواية ابنه صالح، وجاء مرفوعا. لكن الأظهر والله أعلم هو ما تقدم، وأنه خاص، وأنه إذا فعل إذا رمى أو طاف من باب أولى، وأن الصحيح أنه لا يحصل بمجرد الحلق، إن لا يحصل بمجرد الحلق وحده، بل لابد إما من الرمي أو من الطواف، ولأنه إذا حصل التحلل بالرمي فحصوله بالطواف طواف الإفاضة وحده من باب أولى. وما تقدم من قوله من ذكر النحر، وأن الصواب أنه لا يدخل فيه، وأنه ليس داخلا في التحلل، لأن الهدي ليس خاصا للحجاج، في جميع الحجاج، لأن الهدي خاص بالمتمتع والقارن، والمفرد ليس عليه هدي إلا أن يتطوع، إلا أن يتطوع. وهذه رواية عن عمر رضي الله عنه، لكن دلت السنة على خلاف ذلك، وأن الصواب فيه هو حصول التحلل بالرمي، برمي الجمرة كما تقدم في حديث ابن عباس وله شواهد. وأما زيادة وحلقتم فكلها أسانيدها ضعيفة لا تثبت، لا تثبت. والصواب ذكر أنه يحصل بالرمي وحده كما تقدم، وأقوى ما يشهد له ما سبق الإشارة إليه من رواية النسائي، وستأتي الإشارة إليه إن شاء الله. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف البيت بطيب فيه مسك، متفق عليه. وهذا حديث عائشة تقدم إشارة إلى معناه في مسألة الإحرام ومشروع التطيب، وهو من طريق مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها رضي الله عنها. وهذا اللفظ، لكن هذا اللفظ اللي ساقه غير اللفظ المشهور في الصحيحين: كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت. والمصنف رحمه الله ذكر هذا اللفظ وعزاه المتفق عليه، لكن هذا اللفظ لفظ مسلم، هذا لفظ مسلم، وكأن اختيار المصنف رحمه الله مقصود له، لأن رواية الصحيحين مشهورة: كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم، حين يحرم. وهذه اللفظة حين يحرم يعني عند دائرة الإحرام، فالمصنف رحمه الله اختار هذه اللفظة لأنها مفسرة، والمراد حين يحرم أي قبل أن يحرم، قبل أن يحرم كما هو لفظ مسلم. ولهذا في لفظ لمسلم، لفظ لمسلم أنه صلى الله عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الإحرام، إذا أراد الإحرام كان يتطيب إذا أراد الإحرام، يعني هنا تارة نسبت الطيب إليها وتارة نطيب وتارة نسبت إليه عليه الصلاة والسلام. كان إذا أراد الإحرام يتطيب عليه الصلاة، أو كان يتطيب إذا أراد الإحرام. وهذه أيضا واضحة، وأن الطيب يكون قبل الإحرام، قبل الإحرام. وفيه دليل بين على مشروعية التطيب للمحرم، وأن الطيب للمحرم يعني لبدنه. وجاءت رواية الصحيحين واضحة: كنت أرى وبئس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند النسائي بسناد صحيح: بأراه بعد 3 ليالي، والدلالة على أنه كان يكثر من الطيب عليه الصلاة والسلام. وفيه دلالة على مشروعية بقاء الطيب، وأن الطيب كما تقدم في البدن، في الرأس وفي اللحية، لكن عليه أن يحذر من أن يطيب ثيابه، وأن هذا هو قول الجمهور، وأنه لا يطيب ثيابه، لأنه إذا طيب إحرامه فإنه بعد ذلك يمتنع عليه لو سقط أن يلبسه، لأنه إنشاء أو تطيب أو ابتداء طيب، ابتداء طيب. والجائز هو استدامة الطيب، وإن كان لو أنه طيب ثوبه استدامه، لكن هذا غير مشروع، غير مشروع، لأنه قد يسقط عنه وقد يرفعه ثم يضعه فيكون ابتدأ الطيب، ابتدأ الطيب. ولهذا يحذر أن يتطيب على جلده ويضع عليه الثوب فيعلق بإحرامه، فيكون ابتدأ الطيب بثيابه، ابتدأ الطيب بثيابه بعد إحرامه. قد كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر. وفيه كما تقدم الإشارة إلى أن استدامة الطيب لا بأس بها، هو قول جماهير العلماء خلافا لمالك، واستدلوا بأدلة ضعيفة، وسبق الإشارة إلى هذه المسألة في باب التطيب عند لسداد الإحرام وتطيب الإحرام، وأن الصواب قول جماهير العلماء، وأن حديث يعلى بن أمية هذا اللي في الصحيحين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يغسل ما به من خلوق، هذا في العام الثامن فهو منسوخ، لأن هذا في حجة الوداع. وهذا الجواب الأول. الجواب الثاني هو أظهر، لأنه يمكن أن يجمع بين الحديثين على وجه لا نسخ فيه، والجمع مقدم عن القياس، وهو جمع ظاهر، جمع دلت عليه السنة لا شك له فيه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن الخلوق، إنه إنما نهاه وأمره، ولهذا أمره أن يغسله لأنه تطيب بخلوق، والرجل منهي عن الخلوق وهو طيب النساء مطلقا سواء في جميع الأحوال. فإذا كان منهي عن أن يتخلق بالخلوق بهذا الطيب في غير الإحرام، ففي الإحرام من باب أولى، فلم ينهى عنه لأنه طيب ولأنه محرم، بل نهي عنه لأنه خلوق. فهذا هو الجواب الأسلم والأتم في هذه المسألة أو عن هذا الحديث. قال رحمه الله: وللنساء طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله بعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت، قبل أن يطوف بالبيت. وهذا الحديث رواه البخاري، رواه النسائي، قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي، وهو ثقة، هو من شيوخ الثقات. حدثنا سفيان عن الزهري، عن عروة، عنها رضي الله عنها، وهذا إسناد صحيح. وغالب شيوخ النسائي رحمه الله، غالب شيوخ النسائي الذين ينفرد بهم في الغالب أنهم أئمة حفاظ، يعني انفرد رحمه الله بمشايخ لم يروي عنهم أحد من أصحاب الكتب الستة، فرد عن أناس يعني من الحفاظ الكبار رحمهم الله، أو الثقات، لكن كثير منهم في درجة الحفاظ، وهذا ثقة من شيوخه، من شيوخ النسائي رحمه الله. وفيه، وهذا اللفظ طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم، لحرمه حين أحرم، ولحله بعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت، قبل أن يطوف. وهذا واضح أنها ودليل بين على مشروعية التطيب للإحرام حين أحرم، وهذا المراد عند إرادة الإحرام أي قبل أن يحرم. ولحله بعدما رمى جمرة العقبة، ولحله بعدما رمى جمرة العقبة، وهذا دليل بين أنه عليه الصلاة والسلام تحلل بعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت. وهذا محتمل، ومحتمل أنه بعد، هو قول قوي أن يقال إن المراد بعدما رمى جمرة العقبة أنه عليه الصلاة والسلام لما رمى جمرة العقبة نحر ثم حلق عليه الصلاة والسلام في منزله في منى، وأن قبل يطوف البيت يعني أنه بعدما فعل هذه الأشياء، بل ربما يكون دلالته على أنه أن تطيبه عليه الصلاة والسلام كان بعد النحر، بعد الحلق والنحر، بعد الحلق، لأن قد قبل أن يطوف بالبيت، ولأنه عليه الصلاة والسلام بعدما رمى جمرة العقبة كان على راحلته عليه الصلاة والسلام، وكان معه الفضل بن عباس، وكان معه نعم الفضل بن عباس، وكذلك كان بقربه أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وكان يضلانه عند الجمرة كما في حديث أم الحسين الأحمسية رضي الله عنها في صحيح مسلم. فالرواية محتملة، فالرواية محتملة، لكن من أخذ بظاهرها قال دلالتها على أنه علقته بعد رمي جمرة العقبة، بعد رمي جمرة العقبة قبل أن يطوف البيت. وبالجملة أن هذا هو الأظهر، وأن يحصل التحلل برمي جمرة العقبة. ومن احتاط وأخر التحلل الأول حتى يحلق أو يتم عمل ذلك اليوم كان أتم، أنا أتم، وهو أخذ بقول جماهير أهل العلم. قال رحمه الله: باب الإفاضة من منى للطواف يوم النحر. وهذا هو العمل الرابع من عمل ذلك اليوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى ثم نحر ثم ذهب إلى منزله فنحر ثم حلق رأسه عليه الصلاة والسلام كما تقدم، ثم طاف عليه الصلاة والسلام. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى، متفق عليه. وهو من طريق عبيد الله وهو بن عمر بن حفص بن عاصم العمري عن نافع عن ابن عمر، لكن هذا اللفظ لمسلم، لفظ مسلم. والبخاري رواه معلقا فقال: وقال لنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا، طاف طوافا واحدا ثم أتى، يعني يوم النحر، ثم أتى يوم النحر يعني أنه أتى منى عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن حديث ابن عمر، وينظر هذا اللفظ، أنا لم أره عند البخاري، ينظر أن رأيته عند مسلم، وهل مع أنه يعزى كثيرا إلى الصحيحين، فينظر هل أخرجه البخاري بهذا اللفظ، وإن كان معناه موجود في الصحيح وهو مشهور في كتب الأحكام والعزو هذا الخبر إلى الصحيحين. ومشهور أيضا أن حديث ابن عمر فيه أنه صلى عليه الصلاة والسلام الظهر بمنى، هذا المشهور في حديث ابن عمر. حديث جابر كما سيأتي أنه صلى بمكة، ولهذا نظر أهل العلم هذين الخبرين، لكن الشأن ينظر هذا الخبر هل ورد في صحيح البخاري بنحو من هذا اللفظ صريح أنه صلى الظهر بمنى. وسبق الإشارة إلى رواية معلق بلفظ قريب منه، وأنه أتى إلى منى يوم النحر عليه الصلاة والسلام، وأنه قال ثم يقيل، طاف طواف واحد ثم يقيل ثم يأتي منى، يعني يوم النحر. وقال البخاري: رفعه عبد الرزاق، خبرنا عبيد الله، البخاري قال رفعه عبد الرزاق، ذكره مرفوعا. وحديث ابن عمر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض، وهذا واضح، لأنه لما فرغ من شأنه في منى بعدما نحر وحلق عليه الصلاة والسلام توجه إلى البيت إلى مكة وأفاض عليه الصلاة والسلام، أفاض عليه الصلاة والسلام. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف إلى المنحر، صرف إلى المنحر فنحر ثم ركب فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. وهذا يقول مختصر من مسلم، وهو من طريق جعفر بن محمد، وهذا الحديث مشهور من هذا الطريق، جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه محمد بن علي بن الحسين عن جابر رضي الله عنه الحديث. وفي دخلنا على جابر عبد الله، حديث طويل. حديث جابر فيه أنه صلى عليه الصلاة والسلام الظهر بمكة. فقال كثير من أهل العلم لا تنافي بين الخبرين، النبي عليه الصلاة والسلام أدركته الصلاة، أدركه الظهر بمكة، فصلى الظهر ثم رجع إلى منى، وكان أصحابه ينتظرونه، فمحتمل أنه صلى بهم، ومحتمل هو ظهر أنه عليه الصلاة والسلام لما رجع وجدهم يصلون فصلى معهم صلوات الله وسلامه عليه. على القاعدة أنه من صلى ثم جاء إلى مسجد الجماعة وإلى قوم يصلون فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث يزيد بن الأسود: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتم مسجد الجماعة فصليا فإنها لكما نافلة. فهذا هو المشروع، وأحسن ما جمع به بين الأخبار في هذا الباب، لأن كليهما أخبر بما علم من حاله عليه الصلاة والسلام، أنه ابن عمر علي من حاله صلى منى، وجابر علي من حاله أنه صلى بمكة، وهذا هو وجه الجمع بينهما. والنبي عليه الصلاة والسلام كما حديث جابر أنه لما أفاض عليه الصلاة والسلام ذهب إلى زمزم، وكان العباس وأولاده يسقون الناس، ومعلوم أنه استأذى من النبي عليه الصلاة والسلام ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر. وسيأتي الإشارة إلى أن هذا دليل على وجوب المبيت بمنى ما حديث أخرى. فالعباس رضي الله عنهما كان يسقي الناس، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وهم يروون من بئر زمزم، فلما جاءوا إليه قال العباس لابنه الفضل: اذهب إلى أمك وأتي منها بماء، أو قال بشيء يشرب منه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا يريد أن يشرب النبي عليه الصلاة والسلام من الماء الذي يشرب منها عامة الناس. قال عليه الصلاة والسلام: أسقوني مما تسقون الناس. فأبى عليه الصلاة والسلام إلا أن يسقوه من هذا الماء، فسقى فأخذ سجلا من ماء عليه الصلاة والسلام شرب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن يغلبكم الناس لوضعت هذا على عاتقي ولا رفعت معكم، يعني خشي عليه الصلاة والسلام أن يراه الناس فعلى ذلك فيريدون أن يقتدوا به فيضايقوهم بهذا، فتركه عليه الصلاة والسلام. وهذه قاعدة في أنه قد يترك الشيء الذي يحبه صلوات الله وسلامه عليه خشية أن يشق على أمته أو أن تقع المشقة على من له يعني خصوصية بهذا الشيء، كالعباس خصوصية بسقاية الماء سقاية زمزم كما في هذا الخبر. في هذا الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب من زمزم، وهذا هو المحفوظ في حديث جابر أنه شرب من زمزم بعدما طاف للإفاضة. والذي في حديث جابر أنه لما طاف للقدوم عليه الصلاة والسلام، وهذا تقدم، طاف للقدوم وصلى ثم ذهب إلى المقام مقام إبراهيم وقال: واتخذوا مقام إبراهيم وصلى، فصلى ركعتين فرجع عليه الصلاة والسلام إلى الحجر فمسحه واستلمه ثم ذهب إلى المسعى عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية عند أحمد برواية موسى بن داود الضبي، شيخ موسى بن داود الضبي، وفي هذه الرواية عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام بعدما صلى عند المقام ذهب إلى زمزم، يعني بعدما صلى ركعتين بعد طواف القدوم ذهب إلى زمزم فشرب ثم رجع واستلم الحجر عليه الصلاة والسلام ثم رجع. هذه الرواية وقع فيها إشكال، بعض العلماء قال إنها وهم، وأن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم بعد طواف الإفاضة، ومن أهل العلم قال الصواب الرواية الصحيحة. وموسى بن داود الضبي الخلقاني ثقة من شيوخ أبي داود من شيوخ أحمد الثقات، وقد والإسناد بقيته رجاله رجال أئمة كبار، فالحديث صحيح ولا ينفي أن يكون وقع منه هذا بعد طواف القدوم وبعد طواف الإفاضة، فشرب عليه الصلاة والسلام بعد طواف القدوم ثم ذهب فسعى عليه الصلاة والسلام وشرب أيضا بعد طواف الإفاضة. وهذا مناسب أيضا لأنه عليه الصلاة والسلام قدم إلى مكة وقدم من سفر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان محرما بحج وكان قارنا صلوات الله وسلامه عليه، وكان الناس معه وكان يرشدهم ويعلم، ثم طاف والناس كانوا مجتمعين حوله صلوات الله وسلامه عليه، فلا شك أنه يصيبه الظمأ صلوات الله وسلامه عليه فيحتاج إلى الماء. وكذلك أيضا لما فناسب أيضا شربه من ماء زمزم، وكذلك أيضا لما طاف الإفاضة هو بهذا المعنى. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في حديث جابر عند أحمد بن ماجه من رواية عبد الله المؤمل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ماء زمزم لما شرب له. فحرص النبي فيما يظهر الله على شربه بعد على هاتين الروايتين، بعد طواف القدوم وبعد طواف الإفاضة. ولهذا لما أراد أبو الفضل العباس أن يأتي بماء من الدار أراد يسير الفضل قال: لا أسقوني ما تسقوني من الناس، فشرب منه عليه الصلاة والسلام. ويدل على فضيلة شرب ماء زمزم، والخبر الوارد في هذا وقع فيه خلاف، كثير من العلم صحه كالدمياطي وحسن الحافظ بن حجر وقالوا إنه حديث جيد وذكروا له شواهد، وروى الدارقطني أيضا له شاهد من حديث ابن عباس، من حديث ابن عباس، وجاء أيضا عند مسلم إنها طعام طعم، طعام شفاء سقم، شفاء سقم، كما عند مسلم عند من حديث أبي ذر، وفي حديث طويل وفيه أنه بقي في المسجد الحرام مدة طويلة، قيل 18 يوم وقيل شهرا، وكان لا يشرب إلا ماء زمزم رضي الله عنه، في قصة لما جاء يبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال فجعلت أشرب من زمزم حتى تكسرت عكن بطني، يعني صار بطنه مصافط من شربه لزمزم، ولا يجد سغبة جوع إلا شرب ماء زمزم، فكانت مباركة، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام وأنها طعامه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها شفاء سقم. وجاء عند أبي داود الطيالسي بإسناد صحيح، إنها جاء عندها إنها طعام طعم، يقول عليه الصلاة والسلام، وجاء عند أبي داود الطيالسي طعام طعم وطعم وشفاء سقم، وكانوا يسمونها شباعة، وكانوا يستعينون بها على طعام العيال، قريش كانوا يستعينون بها على طعام العيال. هو جاء في حديث رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آية ما بيني وبين المنافقين ألا يتضلعوا ماء زمزم، والحديث فيه ضعف. فالمقصود أن شرب ماء زمزم كان يحرص عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت عند أبي الترمذي بسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن الماء كان يجلب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، كان يجلب إليه في القرب، هذا ما يدل على خصوصية ماء زمزم، وأن ما ورد من الفضل ما ورد فيه من الأحاديث من فضله ما يدل على ثبوتها، عنايته عليه الصلاة والسلام به في أحواله وجلبه إليه في المدينة، وتتابع العلماء على ذلك العناية به. وقال في الحديث ماء زمزم لما شرب له، ماء موصولة وعامة، يعني للذي شرب له، إن شربته تستشفاك الله، إن شربته لظمأ يعني قطع ظمأك، إن شربته لجوع سد جوعك، وهكذا سائر الحاجات. وأعظم ما يشربه الشارب المسلم له، وخصوصا سواء كان في نسك أو في نسك غير نسك، لكن كان في نسك، أعظم ما يقصده أن يشربه للعمل، أن يعينه على العمل الصالح، أن يعينه على العلم، يشربه للعلم والانتفاع بالعلم وطلب العلم وحفظ العلم والعمل بالعلم، يشربه للعلم والعمل، للعلم والعمل. وهكذا الموفقون كانوا يشربونه لذلك، كانوا يقصدون ذلك بنية صالحة، وكم من طالب علم جاء إلى مكة لأجل هذه النية. وجاء رجل إلى مكة، وكان ابن عيينة رحمه الله هو فقيه المشهور في زمانه، توفي سنة 98 ومئة رحمه الله، فقال لا رحمه الله، فقال ذاك الرجل لابن عيينة، وذكره عن الحديث، وذكر ابن عيينة له أن ماء زمزم لما شرب له، قال له فإني شربت ماء زمزم اليوم لتحدثني اليوم 100 حديث، قال اجلس فحدثه. ومما ذكروا أيضا أن الحافظ بن حجر رحمه الله جاء إلى زمزم وشرب منه، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بحافظة كحافظة الذهب، قال السيوطي نرجو أن الله سبحانه وتعالى بلغه حافظة الذهب وأعظم منه، فإنه كان حافظا كبيرا، يعني أنه بلغ أعظم من حافظة الذهب. فهكذا يجتهد طالب العلم في صلاح النية في أموره كلها، وفي شربه لزمزم، ويشربه على السنة، يشربه ثلاثا ويكون جالسا، والنوايا وإن كان النبي شرب واقفا، استدل العلماء بذلك على جواز الشرب واقفا، مسألة أخرى، لكن ليظهر والله أعلم أنه إما لأنه المكان كان الناس مجتمعين ومزدحمين، خشي عليه الصلاة والسلام يشق على الناس في هذه الحال، خاصة حينما يجتمع الناس مثلا على مكان محل شرب مثلا ويكونوا مجتمعين، فجلوس هذا وجلوس هذا يضايق بعضهم بعضا، فعند ذلك يكون الوقوف أولى توسعة، لا أنه هو الأولى على كل حال، لكن في مثل هذه الحال، أو أنه عليه الصلاة والسلام وقف لأن المكان ممتلئ بالماء فقد يتأذى عليه الصلاة والسلام بجلوسه. فوقاية الأعيان ووقاية الأحوال هذه لها خصوصها، ولا تعمم الحال، يعمم بها وليس لها صفة العموم. فالأصل بقاء اللفظ العام، وما جاء من حال في فعل من أفعال فإنه لا عموم له، إنما يقيد على تلك الحال وعلى ذلك الوصف الذي وردت فيه هذه الحالة. ثم ذكر رحمه الله باب ما جاء في تقديم النحر والحلق والرمي والإفاضة بعضها على بعض، سيأتي إن شاء الله في درس غدا بمشيئة الله سبحانه وتعالى.